إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا بحول الله وقوته إلى المعوذتين في ختام كتاب الله جل وعلا في آخر سورتين، وقرنت بين السورتين وأحاول أن ألملم الحديث وأن أختصر الكلام اختصار، لأن الكلام في هاتين السورتين يطول جدا جدا جدا، فسأحاول أن ألملم الكلام وأختصر الحديث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. وجمعت بين السورتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في مناسبات كثيرة، حتى في نزول هاتين السورتين من السماء نزلتا معا. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: ألم ترى آيات أنزلت الليلة، ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان العظيمتان اللتان ربما يستقل كثير من المسلمين قراءة هاتين السورتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عقبة بن عامر في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: أنزلت آيات الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكما أخرج الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم بين الجحفة والأبواء، مكانين بالقرب من المدينة، وكانت ريح وظلمة، فقرأ بهما صلى الله عليه وسلم وقال لعقبة بن عامر: تعوذ بهما فما تعوذ بمثلهما متعوذ، تعوذ بهما فما تعوذ بمثلهما متعوذ. وكما أخرج النسائي رحمه الله في سننه من حديث عقبة بن عامر أيضا قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته، وأنا ماسك بقدميه أو بقدمه، فقلت له: يا رسول الله، الله عليه وسلم أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، فقال أقرأ المعوذتين فما قرئ بمثلهما، فما قرئ بمثلهما. ويا ترى ما الذي في المعوذتين لكي يحتفي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الاحتفاء حتى جعلهما صلى الله عليه وسلم كما أخبر أصحاب السنن في الأحاديث الصحيحة، والأحاديث في فضل المعوذتين كثيرة جدا، سأقتصر وسأجتزم على بعضها ما ذكرت ومما أذكر لأن الكلام يقول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هاتين السورتين جعلهما من الأذكار دبر الصلاة، وجعلهما مع سورة الإخلاص من أذكار الصباح والمساء. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري وغيره في الصحيح في مرضه الذي مات فيه وفي وجعه الذي اشتد به، كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين وتنفث، كانت تمسك بكفي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ بالمعوذتين، والنفث ما بين النفخ والتفل، النفث ما بين النفخ والتفل، أي تخرج ريقا خفيفا من فمها بالمعوذتين. طب لماذا كانت تنفث في يد رسول الله ولا تنفث في يدها؟ قالت رجاء بركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث في يده وتتعب وتدلك جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ما استطاعت بيده الشريفة، وكانت تقرأ بالمعوذتين تعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الأحاديث في فضل المعوذتين بسطتها كتب التفسير والسنن وكثيرة جدا، ولكن ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنك في ختام القرآن هذه السور الثلاث الإخلاص والفلق والناس، لو نظرت إلى سورة الإخلاص قل هو الله أحد تجدها صفة الرحمن وفيها من الثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك دعاء واعتصام، لأن معنى التعوذ أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى التعوذ، التعوذ هو اللجوء والاعتصام، التعوذ أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأعتصم به في أن يدفع شر الشيطان عني، لأنك لا تراه كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وعدو لا تراه لا تدري من أين يأتيه، فإنك لا تراه وهو يرانا، فبمن أو لمن تلجأ أن يدفع عنك شر الشيطان؟ تعتصم بمن وتلجأ لمن يدفع عنك هذا؟ فتستعيذ بالله أي ألجأ وأعتصم وألتجئ إلى الله سبحانه في أن يدفع عني شر الشيطان. فتجد أن سورة الإخلاص فيها من الثناء وفيها من صفة الرحمن، ثم سورة الفلق وسورة الناس دعاء وطلب استعاذة إلى الله. هذا الوصف هو بعينه سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالفاتحة نصفين، نصف ثناء على الله والنصف الآخر منها طلب ودعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ثناء ووصف لمحامد الله عز وجل. النصف الآخر اهدنا الصراط المستقيم، طلب. فنصفها ثناء ونصفها طلب ودعاء. فإذا كانت البداية هكذا كان مسك الختام هكذا. فإذا كانت براعة الاستهلال بالفاتحة كانت الخاتمة بالسور الثلاث: قل هو الله أحد، ثناء على الله، ثم دعاء في المعوذتين، ثم دعاء في المعوذتين، ثم أمر آخر في الاعتصام واللجوء. وكأنك إذا وصلت إلى آخر القرآن وأنت قد أتيت من سورة الفاتحة وقطعت رحلة طويلة في ختمه وقراءته، فإذا وصلت إلى نهايته أراد الله عز وجل أن يوصل إلينا معنى. إذا أردت أن تفلح في حياتك وأن تنجو من عذاب الدنيا والآخرة فاعتصم واستعذ بالله والجأ إلى هذا الكتاب الذي جعله الله بين أيديكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذا أردت ذلك أن تنجو فكانت المعوذتان مسك الختام، مسك الختام. ينخلع العبد من حوله ومن طوله ومن قوته ويعتصم بالله لاجئا إليه، ويتعوذ أو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر. والمعوذتان فيهما إخلاص التوحيد الكامل لله جل في علاه، المعوذتان فيهما إخلاص التوحيد الكامل لله. من البداية قل أعوذ برب الفلق. ولعل سائلا يسأل ما الفائدة في إعادة قول قل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله له قل أعوذ برب الفلق، فما الفائدة من التكرار؟ وربما وجدت هذه الشبهة عبر بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية يلقيها بعض الملحدين، لكن اسمع إلى ما قاله أبي بن كعب، والحديث أصله عند البخاري والرواية رواية الإمام أحمد عن زيد بن حبيش رضي الله عنه أنه قال لأبي بن كعب: انظر ماذا قال أخوك ابن مسعود. سأل هذا السؤال، لكن كان سؤال ابن مسعود سؤال تأدب، لماذا قال الرسول قل، لما لم يقل أعوذ برب الفلق؟ فقال أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي: قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل، جاء الوحي هكذا. وفي هذا دليل صريح واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له مدخل في القرآن سوى البلاغ فقط، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، وليس هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، إنما كانت وظيفته البلاغ. فكما قيل له قال، فقال لأبي: قيل لي قل فقلت كما قيل لي، أنا مبلغ، لا شأن لي أن أزيد أو أنقص أو أن أعترض على كلام الملك، قيل لي قل فقل كما قيل لي. وهذا بيان صريح في صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ ما قيل له كما قيل له وكما أنزل عليه. ومن الشبه المثارة أيضا حول هاتين السورتين أن ابن مسعود رضي الله عنه في أول أمره كان لا يكتبهما في مصحفه، والحديث عند البخاري. انظر إلى أمان زيادة أهل العلم في النقل. كان ابن مسعود لا يكتبهما في مصحفه، والسبب في ذلك كما ذكر الإمام أحمد في المسند عن سفيان بن عيينة أن ابن مسعود من كثرة ما كان يعوذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، من كثرة ما كان يعوذ بهما الحسن والحسين كان يظنهما من الأذكار وليست من القرآن، حتى استقام الأمر وأخبر أنهما من القرآن فأثبتهما في مصحفه. وأكبر دليل على ذلك ما نقرأه نحن أهل مصر، فنحن نقرأ قراءة حفص عن عاصم، وعاصم الكوفي قرأ إسناده يتصل إلى ابن مسعود رضي الله عنه. عاصم الكوفي الذي نقرأ قراءته إنما يتصل إسناده في القراءة إلى ابن مسعود رضي الله عنه. فكان ابن مسعود يظن أنهما من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلم يكن يثبتهما في مصحفه في بداية الأمر. ثم كان الأمر على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من إثباتهما، وهذه شبهة تزار أيضا عبر المواقع والشبكات، يأخذون الحديث من البخاري والإمام البخاري أورده، ولكن لو قرأ أو رجع هذا إلى كلام الشراح للصحيح لوجد أن الأمر على خلاف ما يلقون من الشبه. ولكن هكذا دأب أهل الباطل دائما، يتلقفون الكلام تلقفا ويختطفون الكلام اختطافا عسى أن يصلوا إلى مراد. وأنى لهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذي تعهد بحفظ هذا الكتاب هو رب السماوات والأرض الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعوذتان فيهما من صدق اللجوء والاعتصام والتوكل على الله سبحانه وتعالى ما فيهما، بل لو واظب عليهما الناس في كثير من أمراض الوسوسة بل من الأمراض الحسية، فإنه كما أخرج الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب فكان ينفس ويتعوذ على نفسه بالمعوذتين صلى الله عليه وسلم. فإذا المعوذتان سورتان عظيمتان من كتاب الله عز وجل. وإذا أردنا أن نقف، وكما قلت الكلام يطول، سأقف إجمالا مع بعض المعاني في هاتين السورتين، ونبدأ بسورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو فلق الصبح، ومع انفجار الصبح يأتي النور، والله هو الذي يفلق الصبح كما قال تعالى فالق الإصباح. فالق الإصباح، قل أعوذ برب الفلق. وانظر إلى بداية الاستعاذة بلفظ الرب، لأن الرب هو الذي قام على تربية الخلائق وعلى إصلاح معادهم وشؤونهم، وقام على حوائجهم سبحانه وتعالى. فلأنه الرب لا يقوم قائما ولا يسكن ساكنا ولا يتحرك متحرك ولا تسقط ورقة في ظلمة ولا في ضوء، في أرض ولا في سماء، ولا يخرج نفس أو يدخل إلا بإذنه، لأنه الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كانت الاستعاذة واللجوء لمن بيده الأمر، كانت الاستعاذة واللجوء لمن بيده الأمر. فإن استعذت بمن لا يملك لك شيئا ماذا يفيد؟ العاجز لا ينفع عاجزا، العاجز لا ينفع عاجزا، والضعيف لا ينفع ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا أردت أن تستعيذ أو أن تلجأ أو أن تعتصم، إنما تستعيذ وتلجأ وتعتصم لمن أو بمن بيده الأمور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولعلي أتكلم عن هذه الآية وأقف إلى هنا. من شر ما خلق، اعلم أن الشرور المستعاذ منها، الشرور المستعاذ منها أربعة ذكرت في هذه الآية، ذكرت عاما في قوله من شر ما خلق. والشر هنا في المخلوق وليس في فعل الخالق، انتبه إلى هذه، الشر هنا في المخلوق. الجملة في لغة العرب تتكون من فعل وفاعل ومفعول. صفة الخلق فعله سبحانه وتعالى، والفاعل هو الخالق. أما أنت وأنا وكل مخلوق هذا هو المفعول. فالشر المستعاذ منه في المخلوق وليس في فعل الخالق، لأن الخالق ليس في فعله شر. كيف ذلك؟ الشر نسبي. بما معنى كلمة نسبي؟ أو يسمى إضافي. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا سرق مال رجل، ما الواجب علينا؟ أن تقطع يده إذا كان السرقة ربع دينار فأكثر. لما قطعت يد السارق، هذا شر بالنسبة لمن؟ للسارق. وخير للأمة كلها أن انتزعت اليد التي اختلست وأخذت أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. رجل قام على رجل بغير حق فقتله، أزهق نفسا مؤمنة بغير حق، فكان القصاص حياة. ولذلك انظر إلى دقة اللفظ القرآن وإلى عظيم بيان القرآن: ولكم في القصاص حياة. لما علم القاتل أنه سيقتل بما جنت يداه كان ربعا لغيره، فكان القتل شرا له وصلاحا وخيرا لسائر الأمة. وهذا واضح جدا، ربما يقع منا جميعا دون أن ندري. يذهب أحدنا عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين من الأمراض والأسقام إلى الطبيب، فيقول: تحتاج إلى إجراء عملية فيها ما فيها من تشريط الجسد بأي نوع كان، ومن الألم قبلها والألم بعدها، وكل ذلك أنت تنظر إلى شفقة الطبيب وإلى رحمته بك، وهو ينزع أو يقطع جسدك ليستأصل عضوا أو ينتزع شيئا ربما يؤذيك. وكذلك ما يبتلي الله به عز وجل عباده من الأمراض والأسقام، ففي ظاهرها شر وفي باطنها خير من تكفير السيئات ورفعة الدرجات. فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشر هذا في المخلوق وليس في فعل الخالق. إن الله عز وجل خلق الكفر والإيمان، وخلق الخير والشر. ولو كان الناس جميعا على أهل الإيمان ما ميز وما تميز الصف وما بان هذا من ذاك، حتى قال الله عز وجل: حتى يميز الله الخبيث من الطيب. والله سبحانه وتعالى من المسجد الأقصى أعاده الله إلينا سالما غانما إلى المسجد الحرام، وانقسم الناس إلى خمسة فرق في هذا الأمر: أهل الكتاب، والمشركون من أهل مكة، والمنافقون، وأهل الإسلام. فأهل الكتاب قالوا عاد إلى قبلتنا فنحن على صواب وهو على خطأ. المشركون قالوا لو كان فيه خير ما ترك قبلة آبائه وقبلة البيت الحرام وصلى إلى البيت المقدس. والمنافقون قالوا ما بال هذا الرجل يصلي يوما هكذا ويوما هكذا. أما المؤمنون فاستداروا وهم في الصلاة. أما المؤمنون فقد كان منهم من يصلي صلاة الظهر، ومنكم من ذهب إلى أداء العمرة والحج وذهب إلى مسجد القبلتين. في هذا المسجد، مسجد القبلتين، كان بعض المسلمين يصلي، فلما جاء الأمر بتحويل القبلة استداروا في الصلاة، ما انتظروا حتى تفرغ صلاتهم امتثالا لأمر الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشر في المخلوق وليس في فعل الخالق. لذلك انظر إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله: لبيك وسعديك والشر ليس إليك. فإن الله عز وجل خلق هذا وذاك حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يتبين الصادق من الكاذب. ولو شاء الله عز وجل لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنما كانت حكمته لذلك لا تبلغها أوهام عقول الناس ولا يدركون ذلك. لذلك عبارات الإمام الطحاوي في عقيدته في هذا الباب شديدة جدا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر المخلوق. فالشر في المخلوق وليس في فعله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشر العام الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاذ أمته. لأن الشر إما أن يأتيك من نفسك التي بين جنبيك، وإما أن يأتيك من غيرك. كيف يأتيني الشر من نفسي؟ إذا أمرتك نفسك بمعصية الله فقد أمرتك بشر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وكان يقول في استفتاح خطبته ودرسه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فأول ما تستعيذ به من الشرور أن تستعيذ من شر نفسك التي بين جنبيك، ثم من شر كل مخلوق فيه شر. وهذا إما أن يكون مكلف وإما أن يكون غير مكلف. والمكلف الإنس والجن، وغير المكلف كسبع أو دابة صالت عليك. كل هذا شر. تستعيذ بمن وتلجأ بمن لكي يحفظ عليك نفسك ودينك؟ إنما تستعيذ بالله. وهذا هو الشر العام الذي استعيذ منه في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب. والغسق شدة الظلمة وسواد الليل، كما أنه استعاذ الفلق الذي فلق الإصباح في أول السورة استعاذ بمن يدخل الظلمة ويدخل الليل في النهار والنهار في الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معنى الغسق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ظلمة الليل إذا دخلت، لأن ظلمة الليل ودخولها إنما مظنة لانتشار الأرواح الخبيثة. ومن شر النفاثات في العقد، السحرة والسواحل ينفثون في العقد الشيطانية ليوقعون الناس في شر، وليؤثر سحرهم والسحر حق، والسحر حق، ولكن هذا الذي يتعمد أن يذهب إلى ساحر، أو هذا الساحر الذي يتعمد أن يصيب أحد من المسلمين بإيذاء، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له عند الله نصيب، ليس له عند الله نصيب، مطرود من رحمته إلا أن يتوب. ومع هذا ما كان في يده من النفس في العقد لا يقوى هو بنفسه على التأثير إلا إذا أذن الله ابتلاء وتمحيصا لهذا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإنما كما ذكرت لك إنما هو ابتلاء من الله يبتلي به المؤمنين اختبارا، وهذا يفعل ذلك ليذوق وبال أمره الذي تعمد في إيذاء أحد من الناس. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد نوعان: حسد محمود، وهذا الكلام على الحسد يقول، لكن أنا أختصر الكلام اختصارا. الحسد نوعان: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود أن تتمنى بقاء النعمة مع الذي عنده النعمة وتتمنى أن يكون لك مثل ما عنده، والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة من أيدي الناس. هل أنت الذي توزع الأرزاق؟ هل نحن الذين نقسم أرزاق الله عز وجل؟ إن الذي أعطى هذا ومنع هذا هو الذي بيده الخزائن، وهو الذي يوزع الأرزاق بين عباده. ولعل من أعظم الشبه التي يلقيها تيار الإلحاد أنه يقول: نرى في العالم فقيرا وغنيا، مريضا وصحيحا، وهذا اضطراب واختلال لنظام العالم، وهذا الكلام البذيء. طب ما العدل؟ يقولون العدل المساواة. العدل ليس في المساواة، العدل في كون، قد يكون في العدل المساواة وقد لا يكون في العدل المساواة. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل: وهو أعدل من حكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هم ينادون بالمساواة، ومن أقر على ذلك كفر، لأن الذي حكم بذلك هو الله. فحكم الله بالعدل وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أضرب لك مثالا واضحا جدا: لو أن رجلا منا عنده ولدان، أحدهما في التعليم الجامعي والآخر في المرحلة الأولى في الابتدائية، وفي الصباح أراد أن يعطي المصروف لكل واحد منهما، هل من العدل أن يجعل القيمة واحدة بين الاثنين؟ الذي مدرسته هنا في المجمع يأخذ نفس القيمة، الذي يذهب ويركب مواصلات ثم مراجعه ومذكراته وغير ذلك تكاليفه أكثر، هل من العدل أن يسوي بينهما، أم من العدل أن يعطي كل واحد ما يكفيه؟ ف فلا يلزم من العدل المساواة، لا يلزم من العدل المساواة. ولذلك لو كان الناس جميعا أطباء، قل لمن الذي سيزرع ويأتي بالطعام إلى بيتك، وإذا سدت المياه من الذي سيصلحها، وإذا أردت أن تجلس في بيت يؤويه من الذي سيبنيه، من الذي سيبنيه، ومن الذي يقوم على نظافة الشارع. لو كان الناس جميعا في مساواة لتعطلت الحياة، ولكن الله عز وجل جعل بعضنا لبعض سخرية، كلنا يحتاج إلى كلنا لأننا جميعا فقراء، والذي استغنى عن كل أحد هو الله. وهذه لحكمته سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، فالحسد المحمود كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت أن يكون منك حسد لغيرك حسدا محمودا، لا تتمنى زوال النعمة من أخيك فلست أنت المنعم بها عليه. ثم إذا كان حسد فكن صاحب همة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه، انظر إلى لفظ سلطه، فسلطه على هلكته في الحق، يبتغي بماله وجه الله فلا ينفق ماله إلا فيما أحب الله، والآخر الذي يحسد: ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها بين الناس. فإذا أردت أن تتأسى وأن تتمنى فتمنى أن تكون واحدا من اثنين: إما أن تكون منفقا فيما أنعم الله عليك فيما يرضيه، وإما أن تكون عالما بالله تعبد الله على نور وبينة من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وفي حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد وأصحاب الصلاة: إنما الدنيا لأربع نفر، إلى آخر الحديث. والكلام متداخل ومتشابك في هذا الباب وفي المعوذتين كلام كثير، أجتزئ على هذا، ثم إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة أربط بين هذه السورة وبين آخر سورة وهي سورة الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أربعة من الشرور في هذه السورة استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر عام، وبعد ذلك من شر ظلمة الليل، ومن شر السواحل والنفاذات في العقد، ومن شر كل ذي حاسد. ولم يرد الإخبار ولا الثناء على الله عز وجل إلا بلفظ: قل أعوذ برب الفلق. في سورة الناس التي سيكون الكلام عنها وسأتكلم عن هذا في المرة القادمة، تعوذ من أمر واحد وذكر من أوصاف الله الجليل ثلاثة. يعني في سورة الفلق استعاذ من أربعة أشياء وجاءت بقل أعوذ برب الفلق، بالرب فقط. وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وكان المستعاذ منها هو شيء واحد. يا ترى ما هو هذا الشيء؟ هذا ما سنلجئه عن الكلام في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.